ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيعا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيعا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك يرثني ويرث آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهل مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال

فهو من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك إلا ابتغاء وجه ربه ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. الفاتحة.